أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في الاستعارة الأصلية والتبعية، وهناك اختلاف ما بين المصنف وبين الشارح في توجيه تسمية الاستعارة بالأصلية تارة وبالتبعية أخرى، حيث إن المصنف على ما يفهم منه في هذا الكتاب وبشكل أوضح في كتاب الإيضاح يرى أن الاستعارة بعد تقسيمها إلى أصلية وهي في الأسماء الجامدة والمصادر، وتقسيمها إلى استعارة تبعية وهي عبارة عن الاستعارة في الأفعال والمشتقات والحروف، يذكر بيانا لوجه هذه التبعية، ومنه يظهر الوجه في الأصالة. والظاهر أنه لا يوجد نزاع بينهم في مصداق كل واحد من الاستعارتين، بمعنى أن الكل متفقون على أن الاستعارة في الجوامد وفي يعني في الأسماء الجامدة وفي المصادر هذا النوع من الاستعارة هو استعارة ماذا؟ أصلية. والكل أيضا قد اتفقوا على أن الاستعارة في الفعل وسائر المشتقات والحرف استعارة ماذا؟ تبعية. لكن بناء على توجيه للاستعارة التبعية يخرج عن الاستعارة التبعية بعض ما يعتبر عندهم من الاستعارة التبعية، وبناء على توجيه آخر لا يخرج. فالنزاع ليس في أصل أن هذا الشيء هل هو مصداق للاستعارة التبعية وأنه مصداق للاستعارة الأصلية. الاستعارة مثلا في الحرف بتوجيه المصنف أن الاستعارة لما كان أصلها يرجع إلى التشبيه، لأن الاستعارة كما تقدم مرارا عبارة عن تشبيه حذف أحد طرفيه المشبه به أو المشبه، وكان التشبيه يقتضي وجود وجه شبه بين الطرفين، فوجه الشبه يحل في الطرفين أو يتصف به الطرفان. فعلى كل حال يحتاج أن يكون طرفان مما يصلح لأن يحل بهما وجه الشبه أو يتصفان بوجه الشبه، ومن هنا نعرف أن الحرف لا يصلح لذلك، لأن الحرف لا يدل على معنى في نفسه، وإنما لا يظهر معناه إلا في غيره. بينما وكذلك الحال في الأفعال والمشتقات، لماذا؟ لأن الأفعال والمشتقات قد كان أحد مدلولها الزمان، لأن إما المدلول التضمني كما هو الحال في الأفعال لأن الفعل على مبنى النحاة ماذا؟ موضوع لمجموع أمرين للدلالة على الحدث في أحد الأزمنة الثلاثة، فالزمن جزء من مدلول الفعل، والزمن أخذ في تعريفه أنه كم غير قار الذات غير ثابت، فإذا كان غير ثابتا فلا يصح أن يتصف فيه أن يتصف بوجه الشبه أو يحل به وجه الشبه. فلذا كان في الاستعارة التبعية لا بد في الابتداء من إجراء التشبيه في المصادر، وبتبعه يحصل التشبيه في المشتقات. صار واضح الوجه في ذلك؟ فإذا بناء على ذلك أن المشتقات والأفعال والحروف كانت الاستعارة فيهما فيها تبعية، لأن الاستعارة أصلها تشبيه، والتشبيه يعتمد على وجود طرفين يتصفان بوجه الشبه، والشيء الذي يتصف بشيء لا بد أن يكون شيئا ثابتا، والفعل والمشتقات والحروف ليست من الأمور الثابتة، أما الحروف فواضحة لكونها لا تدل على معنى في ذاتها، وأما الأفعال فلكون الزمن جزءا من مدلولها الوضعي. والزمن ما هو معناه؟ الزمن هو الكم غير قار الذات غير ثابت، فلا يتصف بوجه الشبه إلا بتبع اتصاف المصدر. وأما الأسماء المشتقة فلأن الفعل فلأن الزمن وإن لم يكن جزءا من مدلولها الوضعي لكنها تدل عليه بالالتزام، وهي مأخوذة أيضا من الفعل، فلأجل ذلك كانت ماذا؟ تبعية، بخلاف المصدر، بخلاف الأسماء الجثة والأعيان فإنها لا تدل على الزمان بحال من الأحوال، فلذا صح إجراء الاستعارة فيها، فكانت أصلية وكانت الاستعارة في الأمور الأخرى ماذا؟ تبعية. صار واضح المطلب؟ وإنما كانت تبعية لأن الاستعارة تعتمد التشبيه، والتشبيه يقتضي كون المشبه موصوفا بوجه الشبه أو بكونه مشاركا للمشبه به في وجه الشبه، وإنما يصلح للموصوفية الحقائق الثابتة، الحقائق أي الأمور المتقررة الثابتة، فقولك جسم أبيض، فما هو الذي وصفته بالأبيضية؟ الجسم، والجسم من الحقائق أي من الأمور الثابتة. وبياض صاف، ما هو الذي وصفته بالصافي؟ البياض، والبياض مصدر وهو من الحقائق أي المعاني الثابتة، دون معاني الأفعال والصفات المشتقة من الأفعال لكونها متجددة غير متقررة. ليش غير متقررة غير ثابتة؟ بواسطة دخول الزمان في مفهوم الأفعال، لأنه الفعل موضوع للدلالة على الحدث في أحد الأزمنة، بواسطة دخول الزمان في مفهوم الأفعال، فتكون الأفعال تدل على الزمان بالدلالة ماذا؟ الأفعال تدل على الزمان بأي دلالة؟ بالدلالة التضمنية، بخلاف المشتقات الأسماء المشتقة فإنها تدل على الزمان بالدلالة الالتزامية. ليش؟ لأنها تدل مثلا اسم الفاعل على ماذا يدل؟ اسم الفاعل موضوع للذات التي ثبت لها الحدث، للذات فاعل للذات التي ثبت لها الفعل. طب لازم ثبوت الفعل لها أن يكون ذلك في زمانه. إذن بواسطة دخول الزمان في مفهوم الأفعال وعروضه للصفات بخلاف المصدر، لأن المصدر ما في معنى نسبي. شوف المصدر يدل على أصل الحدث لا نسبة الحدث إلى شيء، حتى يقال أن نسبة الحدث إلى شيء يحتاج إلى أن يقع في زمانه على أصل الحدث. ودون الحروف، خب دون الحروف وهو ظاهر واضح لأن الحروف لا تدل على معنى في نفسها. كذا ذكروه وفيه بحث، هذا كان رأي المصنف تبعا لجماعة من علماء البيان. أما التفتزاني يرى أن هذا البيان لكيفية لوجه التسمية بالتبعية والأصلية لا يقتضيه المصنف. ويفهم من عبارته الإشكال الأول الذي يفهم من عبارة التفتزاني أن أصل هذا البيان لا نسلمه، هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني على فرض تسليمه في ذاته لا يكون جامعا. إذن الإشكال الأول ما هو؟ أصل هذا البيان الذي ذكر لا يسلم. ما هو هذا البيان الذي ذكر؟ ويقولك بأن الذي يصلح للموصوفية، شوف العبارة التي تقدمت سابقا، الاستعارة تعتمد التشبيه والتشبيه يقتضي كون المشبه موصوفا، إلى أن قال وإنما يصلح للموصوفية الحقائق أي الأمور الثابتة. قل هذا لا نسلمه، حتى الأمور غير الثابتة تصلح للموصوفية، كقولك حركة سريعة، الحركة من الأمور القارة أو غير القارة؟ غير القارة، غير الثابتة، مع أنها تتصف بالسرعة، فتقول حركة سريعة حركة بطيئة. فلا نسلم أن الذي يصلح للموصوفية هو الأمور القارة فقط، بل غير القارة أيضا يصلح للموصوفية، لأن البناء في الكلام إنما هو على الفهم العرفي لا على الدقة الفلسفية. صار واضح هذا الإشكال؟ خذ هذا الإشكال من أين نفهمه؟ من قوله لأن هذا الدليل بعد استقامته، فيفهم منه أنه غير مستقيم، يعني بعد تسليم استقامته في حد ذاته، فيفهم منه أنه غير مستقيم. فإذا هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني بعد تسليم أن أصل الدليل صحيح لكنه لا يكون جامعا، توضيحه أنه لا شك عندهم في أن اسم الآلة كالمفتاح، واسم المكان واسم الزمان. اسم الآلة مثل المفتاح، اسم الزمان والمكان مثل مقتل. مقتل قد يستعمل اسم زمان، وقولك هذا يوم مقتلهم، وقد تستعمل اسم مكان، هذا محل مقتلهم. فالمهم اسم الزمان واسم الآلة واسم المكان مسلم عندهم بأنها تصلح للموصوفية، فتقول مفتاح ثقيل، مفتاح صغير، وهكذا من الأمور المشابهة. فإذا كانت تصلح للموصوفية فمقتضى القاعدة التي أسستها أيها المصنف أن يكون الاستعارة في اسم الآلة واسم المكان واسم الزمان أن تكون ماذا؟ أصلية أو تبعية؟ أصلية، لأنها تصلح للموصوفية. مع أنك بنفسك سابقا في قوله تعالى يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، الذي مرقد هو اسم مكان، أجر المصنف الاستعارة أين؟ في الرقاد، في المصدر، مما يكشف على أن الاستعارة في مرقد ماذا؟ تبعية. والحال أن أسماء المكان وأسماء الزمان وأسماء الآلة مما تصلح للموصوفية. فعلى هذا البيان الذي ذكرتموه ينبغي أن تخرج عن كونها استعارة تبعية إلى كونها استعارة أصلية، مع أن هذا لا يقولون به. صار واضح الإشكال؟ لذا يقول لأن هذا الدليل بعد استقامته لا يتناول أسماء الزمان والمكان والآلة لأنها تصلح للموصوفية. تقول مرقد ناعم ألا يقال هكذا، ومفتاح ثقيل ونحو ذلك. بل فيجب أن تكون الاستعارة على هذا الأساس في اسم الزمان ونحوه ماذا؟ أصلية، بأن يقدر ما معنى الأصلية؟ يعني لا نحتاج إلى أن نقدر التشبيه في المصدر، بل يقدر التشبيه في نفس اسم في نفس الزمان والمكان والآلة. وليس كذلك للقطع بأن إذا قلنا هذا مقتل فلان للموضع الذي ضرب فيه ضربا شديدا، أو مرقد فلان لقبره، فإن المعنى على تشبيه الضرب والموت بالرقاد، كما تقدم سابقا عن المصنف في قوله تعالى من بعثنا من مرقدنا، وأن الاستعارة في المصدر لا في نفس المكان. بل التحقيق أن الاستعارة في الأفعال وجميع المشتقات التي يكون القصد بها إلى المعاني القائمة بالذوات تبعية، لأن المصدر الدال على المعنى القائم بالذات هو المقصود الأهم الجدير بأن يعتبر فيه التشبيه، وإلا لذكرت الألفاظ الدالة على نفس الذوات دون ما يقوم بها من الصفات. التفت التحقيق بنظر المصنف، يقول أنت عندما تقول قاتل اسم فاعل اشتق وتطلقه على الضارب، أطلقت قاتل على الضارب، هذا يكون الاستعمال استعمال مجازي. لعلاقة ما. يقول هذا الاستعارة وهذا التشبيه هل هو بلحاظ الذات أو هو بلحاظ الحدث؟ إذا كانت بلحاظ الذات فما في داعي تأتي بالوصف، فأطلق زيد على عمر، جئ بنفس الاسم الذي يتصف به الذات، تقول هذا زيد وهو في الواقع عمر، لكن لأن الاستعارة تعتمد على ماذا؟ على التشبيه. إذا كان التشبيه بلحاظ الذات فيعني زيد يشبه عمرا، فأطلق لفظة زيد على عمر، ما في داعي يأتي بالمشتق. وإذا كان التشبيه بلحاظ الحدث الذي يدل على الحدث ما هو؟ المصدر، فيكون المقصود الأصلي هو المصدر. فعندما نأتي بالاستعارة في المشتق يكون المقصود الأصلي هو المصدر. فلذا قيل عن الاستعارة في المصدر بأنها أصلية وفي المشتقات بأنها تبعية. فالتشبيه في الأولين أي في الفعل وما اشتق منه لمعنى المصدر، يعني منصرف لمعنى المصدر. فإذا شبهت قتل بضرباء في الحقيقة ينصرف هذا التشبيه إلى تشبيه القتل بالضرب لما ذكرنا. وفي الثالث، ما هو الثالث؟ أي الحرف، ينصرف التشبيه إلى أين؟ لمتعلق معناه. هنا أيضا يوجد نزاع بين التفتزاني وبين المصنف، في تفسير متعلق معنى الحرف. المصنف تبع السكاكي في تفسير معنى متعلق معنى الحرف، يرى أن متعلق معاني الحروف عبارة عن الأسماء التي توازي الحروف عند شرحها. فلان عندما نقول في ما هو معناها؟ الظرفية. عندما نقول من، ما هو معناها؟ الابتداء إلى الانتهاء. هذه المعاني الإسمية الموازية للحروف هي ما يقصد من متعلق معاني الحروف. واضح هذا الشيء؟ طبعا وهي في الحقيقة ليست معاني للحروف، لأن الحروف حروف، وهذه الابتداء والانتهاء والاستعلاء والظرفية أسماء، فهي ليس نظير تفسير الشيء بما يرادفه، ولكن لكون الحروف لا تدل على معنى بذاتها لابد أن نفسرها بشيء يدل على معنى بذاته حتى يتضح المعنى. ملتفت جيدا؟ فبنظر السكاك أن المراد من متعلق معنى الحروف هي هذه الأسماء الموازية للحروف التي تأتي عند تفسير الحروف، عندما يقال من للابتداء وإلى للانتهاء وماذا وهكذا. بل هذا تفسير من؟ السكاكي، وهو الذي يختاره المصنف. طبعا مقصود من المصنف التفتزاني والذي يختاره الشارح. بينما الخطيب القزويني يختار معنى آخر يفسر متعلق معاني الحروف بالمجرور، يعني عندما تقول صرت من البصرة متعلق من بنظر السكاكي هو بنظر السكاكي هو الابتداء، بنظر الخطيب القزويني هو البصر. فبنظر السكاكي الاستعارة التبعية في الحروف بتبع الاستعارة في أي شيء؟ في معاني الحروف، هي الظرفية والابتداء والاستعلاء ونحو ذلك. بينما بنظر الخطيب القزويني الاستعارة التبعية في الحروف بتبع الاستعارة أين؟ بتبع الاستعارة أين؟ في المجرورات. يعني عندما تقول سرت من البصرة الاستعارة تكون وين؟ في البصرة، في الكوفة، في المدرسة، في قولك إلى المدرسة وهكذا. واضح المطلب؟ الآن نرى ما هو الحق مع ما. يقول وفي الثالث، أي فالتشبيه في الثالث منصرف لمتعلق معناه، أي لما تعلق به معنى الحرف. ما هو معنى الحرف؟ بنظر صاحب المفتاح والتفتزاني الشارح، قال صاحب المفتاح المراد بمتعلقات معاني الحروف ما يعبر بالحروف، ما يعبر بها، بها الضمير يرجع إلى ما، يعني الأسماء التي يعبر بها عن الحروف عند تفسير معاني الحروف، مثل قولنا من معناها ابتداء وغاية. ما المقصود من كلمة الغاية في قولنا ابتداء الغاية؟ ما معنى الغاية؟ يعني النهاية. أحسن. هنا إذا كانت من لابتداء الغاية يعني ابتداء النهاية، يعني النهاية ليس لها ابتداء، النهاية هي النقطة الأخيرة. لا، أنت الغاية قلنا ما معناها؟ النهاية، غاية الشيء يعني نهاية، الغاية معناها النهاية. ما معنى الغاية؟ خب ما معنى الغاية؟ كلمة الغاية من هنا الغاية، دعك من من، الآن الغاية ما معناها؟ الغاية معناها السير، يعني الآن تقول غايتي يعني سيري، لأن دعك من هذه الجملة، الآن الغاية معناها النهاية. إذا قلنا من الابتداء الغاية يعني ابتداء النهاية، والنهاية ليس لها ابتداء وانتهاء، النهاية النقطة الأخيرة. فلذا يقولون المراد من الغاية هنا المغية يعني السير، لا نفس الغاية. هذا الإطلاق إطلاق مجازي أيضا، هذا الإطلاق إطلاقا مجازيا، المراد عندما يقولون من الابتداء الغاية يعني الابتداء المغية، المغية يعني الذي له هذه النهاية، ما هو السير، المغية يعني الذي له الغاية، الذي له النهاية ما هو، الذي ينتهي بالكوفة ما هو، هو السير. فعندما نقول من الابتداء الغاية يعني الابتداء السير مثلا، مثل قولنا من معناها ابتداء الغاية، وفي معناها الظرفية، وكي معناها الغرض. فهذه ليست معاني الحروف، هذه ليست معاني الحروف. ليه؟ لأنها أسماء، وإلا لما كانت حروفا، يعني من وفي وكذا لما كانت حروفا، بل أسماء، لأن هذه المعاني معاني مستقلة. يمكن أن تلحظ في حد ذاتها وليست من المعاني النسبية التي تحتاج إلى طرفين، لأن الإسمية والحرفية إنما هي باعتبار المعنى. فإذا كان معنى الكلمة يصلح للاستقلالية فيكون معنى اسمي، وإذا لم يصلح لذلك فيكون معنى حرفي. وإنما هي يعني تلك المعاني الابتداء والظرفية ونحو ذلك متعلقات لمعانيها، أي إذا أفادت هذه الحروف معاني ردت تلك المعاني إلى هذه بنوع استلزام. شوف من على ماذا تدل؟ من تدل على النسبة الابتدائية. النسبة الابتدائية تستلزم الابتداء. ليش؟ لأن النسبة الابتدائية جزئي أو كلي؟ جزئي، والابتداء كلي، والجزئي يستلزم الكلي. هذا معنى قوله ردت تلك المعاني إلى هذه المعاني الكلية بنوع استلزام، من باب أن الجزئي يستلزم الكلي، الخاص يستلزم العام، لأن الخاص يتضمن العام وزيادة. فقول المصنف في تمثيل متعلق، وهذه نظرية كانت السكاك الذي يختارها أيضا الشارح. فقول المصنف في تمثيل متعلق معنى الحرف كالمجرور في زيد في نعمة ليس بصحيح. عندما تقول زيد في نعمة، النعمة ليس الظرف لزيد، إذن في هنا استعملت مجازا. أين حصل التشبيه؟ عند المصنف التشبيه حصل في نعمة، نعمة الذي هي المجرور في الجملة. عند السكاكي التشبيه حصل في الظرفية في المعنى الاسمي. وإذا كان التشبيه لمعنى المصدر ولمتعلق معنى الحرف فيقدر التشبيه في قولك نطقت الحال، هذا مثال لأي شيء؟ كما عندنا استعارة تبعية كم لها قسم؟ ثلاثة أقسام: فعل ومشتق وحرف. فنريد أن نمثل بأمثلة ثلاثة. مثال الأول مثال للفعل، فيقدر التشبيه في نطقة الحال، هذا المثال الفعل. مثال الاسم، مثال المشتق: وقولك الحال ناطقة، هذا مثال لأي شيء؟ اسم الفاعل للمشتق. فيقدر التشبيه في مثل هذه على أي شيء؟ فيقدر التشبيه في مثل هذه الأمثلة التي استعملت للدلالة، فيقدر التشبيه للدلالة بالنطق، يعني نشبه الدلالة بالنطق. نطقت الحال ما معناه؟ أصله دلت الحال، دلت الحال، فشبه دلالة الحال بالنطق، بجامع أن كل واحد منهما يدل، لأن النطق يدل. صار واضح؟ لأن النطق الآن هذه الكلمات التي أنطق بها ليس لها دلالة، فهذه الحال وهذا الظرف شبه دلالته، شبه دلالته بالنطق، وحدث المشبه اللي هو الدلالة وأبقى المشبه به وهو النطق. شوف النطق والدلالة مصدر الاستعارة التي جرت في الفعل تنصرف إلى الاستعارة أين؟ في المصدر، أي بجعل دلالة الحال مشبها، الحال كحال الإنسان مثلا، مثلا هذه الحال التي عليها الإنسان تدل على الخوف كدلالة النطق، هذا أصل التشبيه، فحذفنا المشبه وأبقينا المشبه به على سبيل الاستعارة التصريحية كما سيأتي استعارة التصريحية، وأن تحذف المشبه وتبقي المشبه به، أي بجعل دلالة الحال مشبها ونطق الإنسان مشبها به. ووجه الشبه أن الدلالة والنطق كل واحد منهما يوضح المعنى، وجه الشبه إيضاح المعنى وإيصاله إلى الذهن، ثم يستعار للدلالة لفظ النطق، ثم يشتق من النطق المستعار الفعل والصفة، فتكون الاستعارة في المصدر أصلية. ليش أصلية؟ لأوليتها، وفي الفعل والصفة تبعية لفرعيتها وتأخرها عن الاستعارة في المصدر. طبعا هنا يشير إلى مطلب خارج عن البحث، لو يتركه كان أفضل. يقول نطقت الحال، الآن بينا أنه ماذا؟ استعارة، ويمكن أن يجعله أن نجعله ماذا؟ مجازا مرسلا، وقد تقدم سابقا أن الشيء الواحد المجاز الواحد قد يكون استعارة إذا كانت العلاقة هي التشبيه، وقد يكون غير استعارة إذا كانت علاقة أخرى غير التشبيه. فهنا إذا اعتبرت علاقة، العلاقة بين النطق والدلالة إذا اعتبرتها التشبيه فهو استعارة، وإذا اعتبرتها شيء غير التشبيه كالملازمة أو السببية أو المسببية أو أي شيء آخر فتكون مجاز مرسل، وهذا واضح. لذا يقول وإن أطلق النطق على الدلالة لا باعتبار التشبيه بل باعتبار أن الدلالة لازمة للنطق فيكون مجازا مرسلا. وقد عرفت أنه لا امتناع في أن يكون اللفظ الواحد بالنسبة إلى المعنى الواحد استعارة ومجازا مرسلا باعتبار العلاقتين، فنعتبرنا علاقة التشبيه فاستعارة وإلا فمرسل. هذا كيفية إجراء التشبيه، وين؟ في الاستعارة التبعية في الأفعال والمشتقات. أما في الفعل يقول ويقدر التشبيه، عفوا، وأما في الحرف، هذا مثال الثالث للحرف، ويقدر التشبيه في لام التعليل، ويقدر التشبيه في لام التعليل يعني في استعارة لام التعليل للعاقبة، ويقدر التشبيه في لام التعليل يعني في استعارة لام التعليل للعاقبة نحو فالتقطه، ضمير يرجع إلى موسى عليه السلام، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. شوف اللام موضوعة في اللغة العربية لأي شيء؟ للتعليل. لكن هنا آل فرعون، علة التقاطهم لموسى ما هي؟ لكي يكون لهم عدو، علة الالتقاء هي العداوة؟ فعلة الالتقاط لأنه لا يوجد عندهم ولد فأرادوا أن ينعموا بنعمة الولد، هذه علة الالتقاط. فأطلق اللام الموضوع للغاية على العاقبة، على النتيجة. ما هو وجه الشبه بينهما؟ أن كلا من الغاية والنتيجة يحصلان بعد حصول الفعل. شوف، السعادة التي هي علة غائية للالتقاط متى تحصل؟ قبل الالتقاط أو بعد الالتقاط؟ بعد الالتقاط. الكون موسى عدو لهم وحزن متى يحصل؟ قبل الالتقاط أو بعد الالتقاط؟ بعد الالتقاط. فيشتركان في البعدية، ملتفت؟ لذلك أطلقت الغاية وأريد منها العاقبة، ووجه الشبه البعدية. صار واضح المطلب؟ أي يقدر فالتقطه كذا إلى آخره في لام التعليل، ويقدر التشبيه في لام التعليل للعداوة، أي يقدر تشبيه العداوة والحزن الحاصلين بعد الالتقاط بعلته، أي علة الالتقاء الغائية كالمحبة والتبني. في وجه الشبه ما هو؟ في البعدية، في الترتب على الالتقاط والحصول بعد الالتقاط. هذا وجه بيان لوجه الشبه. ثم استعمل في العداوة والحزن ما كان، يعني اللي هو اللام، ما كان حقه أن يستعمل في العلة الغائية، فتكون الاستعارة فيها في اللام عند عند عند المصنف، تكون الاستعارة في اللام تبعا للاستعارة في المجرور. ما هو المجرور؟ عدوا وحزنا. الكون يعني الكون عدوا وحزنا، لأن اللام دخلت على يكون. الكون عدوا وحزنا هي التي جرت فيها الاستعارة. وهذا الطريق يعني الذي سلكه من؟ القزويني، مأخوذ من كلام صاحب الكشاف الزمخشري، ومبني على أن متعلق معنى اللام هو المجرور على ما سبق. لكن هذا الطريق غير مستقيم على مذهب المصنف في الاستعارة المصرحة. الآن يبدأ التفتزاني في الإشكال على الخطيب القزويني. اتفق جيدا. سوف يأتي، لأن نقدم هذه المقدمة وتكملة المبحث إلى الغد إن شاء الله. سوف يأتي بعد عن قريبا أن الاستعارة تنقسم إلى استعارة تصريحية واستعارة بالكناية. استعارة تصريحية هي أن تحذف اللفظ الموضوع للمشبه وتبقي اللفظ الموضوع للمشبه به، كقولك رأيت أسدا يرمي، أصلها ماذا كان؟ رأيت رجلا كالأسد يرمي، ماذا حذفنا؟ اللفظ الموضوع للمشبه وهو الرجل، وأبقينا اللفظ الموضوع للمشبه به. هذه نسميها استعارة ماذا؟ تصريحية. نسميها استعارة ماذا؟ تصريحية. وهذه الاستعارة التصريحية لا يفرق فيها بين الاستعارة الأصلية والاستعارة التبعية. دائما الاستعارة الأصلية في تعريفها ماذا نقول؟ هي ما حذف فيه اللفظ الموضوع للمشبه وأبقي اللفظ الموضوع للمشبه به، بناء على، وهذا يتبناه المصنف، بناء على ذلك يبطل ما ذهب إليه المصنف كما سيأتي، والحمد لله رب العالمين.